نبدأ مستعينين بالله. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار، الحمد لله العزيز القوي الجبار، الحمد لله العزيز القوي الجبار، هازم الأحزاب ومهلك الكفار، مؤيد المجاهدين ومعزهم بفضله، ومذل المنافقين والكافرين الفجار. والصلاة والسلام على نبيه محمد المصطفى المختار، الصلاة والسلام على من بعث بالكتاب والسيف لينقذ الناس من حر النار، الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الكرام الأبرار. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله ننهل من معين كتاب الله ونختار منه اللآلئ الحسان. وأما اليوم فسنختار بإذن الله تعالى اللآلئ والألماس فيما يتعلق بعبادة الإخلاص. فاعلم بداية، هداني الله وإياك، بأن الإخلاص إنما هو عبادة قلبية، أي عبادة الله وحده لا شريك له. والإخلاص إنما هو ضد الشرك والرياء. وتقصدت الآن أن أقول بأن الإخلاص ضد الشرك والرياء، فضع تحتها خط حتى نوضح ذلك بعد قليل إن شاء الله. وعليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأن مراد الله سبحانه وتعالى بالإخلاص هو أن تقصد الله سبحانه وتعالى وحده بالعمل وبالإرادة وبالنية، ألا تقع في الشرك والعياذ بالله. لذلك فإن الإخلاص يعبر عنه بألفاظ أخرى وردت أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى، كالإرادة في قول الله تعالى ومن يرد، أو في قول الله تعالى من كان يريد، وكذلك جاء بلفظ الابتغاء، وجاء بلفظ النية، وجاء بلفظ القصد. ومن خلال ما ذكرناه رعاك الله يتبين لك بأن الإخلاص والتوحيد والإفراد إنما هو بمعنى واحد ومترادف، إخلاص توحيد وإفراد. إذن معنى ذلك بأن الإخلاص له معنى عام وله معنى خاص. الإخلاص له معنى عام وله معنى خاص. المعنى العام للإخلاص أنه مرادف للتوحيد. طالما أننا قلنا بأن الإخلاص والتوحيد والإفراد بمعنى واحد، إذن المعنى العام للإخلاص هو مرادف للتوحيد. لذلك فالله سبحانه وتعالى يقول فاعبد الله مخلصا له الدين. هنا الإخلاص إنما عبر عن التوحيد والإفراد، هذا المعنى العام للإخلاص. أما المعنى الخاص للإخلاص فهو المتعلق بالإرادة وبالنية. إذن هذا متعلق بالإرادة وبالنية، أي بإفراد العبادة والطاعة. إذن يتعلق بماذا؟ بإفراد العبادة والطاعة. لكن أيضا هنالك نقطة مهمة جدا ستخفف عليك وتسهل فهم المعاني والمراد من الإخلاص. ما هي هذه النقطة؟ نحن عندما نقول نية، أو عندما تقول العزم أو القصد أو الإرادة أو الابتغاء، ماذا نعني بذلك؟ أو متى نستعمل لفظ الإخلاص، النية، العزم، القصد أو ما شابه ذلك؟ عليك أن تعلم بأن هذه الألفاظ تستعمل باستعمالين. الاستعمال الأول حتى أميز العبادة عن غيرها. إذن الاستعمال الأول، دقق معي حتى تفهم، الاستعمال الأول للنية أو الإرادة أو للقصد، الاستعمال الأول أن أميز عبادة عن غيرها. الآن أعطيك مثال حتى تفهم. يعني أنا لما أصوم حتى أميز عبادة عن غيرها لابد من النية والقصد. طيب لماذا؟ لأن الصوم قد يكون للعبادة والتقرب إلى الله، وقد يكون لمآرب أخرى. يعني مثلا باللهجة العامية، مثلا أولئك الذين يقومون مثلا بالريجيم، هذا يصوم لا يأكل لا يشرب، لكن قصده مأرب دنيوي وليس عبادة. إذن أنا أستعمل النية والعزم والقصد والإرادة والبغية، أستعملها لماذا؟ لأميز عبادة عن غيرها، وأيضا لأميز عبادة عن عبادة. إذن الآن أنا فهمت شو ما معنى أميز عبادة عن غيرها، أي بمعنى أن يكون هذا العمل عبادة أو ليس عبادة. الآن ماذا أقصد عندما قلت لأميز عبادة عن عبادة؟ أقصد مثلا عندك الصلاة، لكن بالصلاة عندي صلاة عصر، صلاة ظهر، عندي صلاة نفل. طيب النية هي لأميز هذه العبادة عن هذه العبادة، فنيتي تكون لصلاة العصر أو لصلاة الظهر، أو نيتي تكون لصلاة فرض أو لصلاة نفل. إذن هذا الاستعمال الأول للنية والمقصد والابتغاء والإرادة. الاستعمال الثاني لأميز العبادة عن الشرك. لماذا؟ إذن نيتي وإخلاصي وإرادتي وقصدي هي التي تميز العبادة عن الشرك. يعني من صلى هذه عبادة، من صلى لله هذا إخلاص، من صلى للرياء. إذن أنا الآن ميزت بالنية، من خلال النية والإرادة والقصد، ما بين ماذا وماذا؟ ما بين عبادة وشرك. إذن هكذا تستعمل النية أو الإخلاص أو القصد أو الإرادة أو البغية في لغة العرب، إما لأميز عبادة عن عبادة أو لأميز عبادة عن غيرها، والاستخدام الثاني أن أميز العبادة عن الشرك. ثم عليك أن تعلم رعاك الله بأن الأدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عن الإخلاص كثيرة جدا، منها قوله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقوله سبحانه وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقوله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، وقول الله تعالى: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، والآيات أكثر من أن أحصيها. وكذلك أيضا في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الأدلة أكثر من أن أحصيها، ولكن نختار منها على عجالة ما جاء عند البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إنه إذا أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الذي هو الرياء، كما روى أحمد رحمه الله. وكذلك حديث الضحاك بن قيس، والأدلة أكثر من أن أحصيها. إذن الآن تبين معي استخدامات الإخلاص والنية والإرادة في لغة العرب، وتبين معي بأنها أمر من الله سبحانه وتعالى، والأدلة عليها كثيرة جدا. والآن عليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأن الإخلاص إنما هو ركن الدين القويم، لا يمكن أن يقبل عمل ولا تقبل عبادة بدون الإخلاص. وجاء في ذلك أدلة كثيرة، سواء في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذ أن الإخلاص هو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وبعث من أجلها الرسل. لماذا؟ لأن العبادة من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الإنس والجن وأرسل الرسل، والعبادة لا تقبل ولا ينظر فيها إلا إذا كانت خالصة لله، إلا إذا قامت على التوحيد، وقام التوحيد بها. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم أوضح الله سبحانه وتعالى مراده من هذه الآية عندما قال إلا ليعبدون، أوضح ذلك في سورة البينة فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لذا فإن السلف الصالح رحمهم الله جميعا، وعلى رأسهم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده الصحب الكريم، ثم التابعين، ثم السلف الصالح من أهل القرون الثلاثة المفضلة، كانوا رحمهم الله جميعا يعتنون بالإخلاص ويجاهدون أنفسهم عليه، بل كانوا يخشون ويخافون من الرياء، مع أن منهم من كان مبشرا بالجنة كما فعل مع عمر رضي الله عنه وأرضاه، وما أدراك من عمر. وكذا فإنه ها هو سفيان الثوري رحمه الله يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تنقلب عليه. هذا سفيان، وما أدراكم من سفيان، يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تنقلب عليه. وهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: أمر النية شديد. وهذا القشيري يقول: أعز شيء في الدنيا الإخلاص. وهذا ابن القيم رحمه الله في الفوائد يقول: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المديح والثناء والطمع فيما عند الناس. لذا وجب عليك أن تعلم رعاك الله بأن الإخلاص له مراتب متفاوتة بين الناس، والإخلاص في نفسه يزيد وينقص، حاله حال الإيمان إذ أنه من الإيمان. فالإخلاص يزيد وينقص. الإخلاص مثله مثل باقي كل العبادات والأعمال القلبية، حاله حال التوحيد، فيه ما هو أصل الإخلاص وفيه ما هو كمال الإخلاص. أما أصل الإخلاص فهو المتعلق بأصل هذا الدين، وهذا لا بد منه، فانتفاؤه عند الإنسان مخرج عن الملة والعياذ بالله. وأما كمال الإخلاص فإن هذه المرتبة أصحابها ما بين آت بالإخلاص الواجب والمستحب، ومن أتى بالواجب وترك المستحب. إذن هم متفاوتون، هم متفاوتون. يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في جزئها الأول يقول: وكلما حقق العبد الإخلاص في قول لا إله إلا الله خرج من قلبه تأليه ما يهواه. ويقول أيضا في منهاج السنة في السادس يقول: النوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله، فيغفر الله له به كبائر، إلى أن قال: فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. لذلك عليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأن محل الإخلاص وأصله وأساسه إنما هو القلب، ولكن وأنا شددت على لفظي ولكن. لماذا؟ حتى لا تقع فيما وقع به أعداء الله من المرجئة، فنسبوا كل شيء إلى القلوب وتركوا الإيمان محصورا بها. لكن أهل السنة والجماعة إنما نقول الإيمان قول ومعتقد وعمل، لذا فإن الإخلاص الأصل فيه أن محله القلب، ولكنه متعلق باللسان وبالجوارح، أي بمعنى أن له تلازم ما بين الظاهر والباطن. هذا هو قول أهل السنة والجماعة في الإيمان، التلازم ما بين الظاهر والباطن. ثم عليك أن تعلم بأنه للإخلاص لوازم عديدة: الصدق والمحبة والقبول والإنقياد والتوكل، التعلق بالله سبحانه وتعالى، التخلص من حظ النفس، الإحسان للناس، الخوف من الله ورجاء الله، وكذا التوبة إلى الله. كل هذه التي ذكرناها إنها من لوازم الإخلاص، لذلك كل ذلك سيستدعي إلى مراقبتك لله وحفظ الله. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نصح نصيحة عظيمة ماذا قال؟ قال: احفظ الله يحفظك. ثم عليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأن الإخلاص يتأتى فيه شرك، فحذاري من هذه النقطة، إذ أن هنالك من يصرف الإخلاص لكنه يوقعه دون أن يعلم لغير الله سبحانه وتعالى. معنى ذلك أن الإخلاص يدخله الشرك، هذا ما سنوضحه تدريجيا، فاعلم هداني الله وإياك. فاعلم هداني الله وإياك أن هنالك مجموعة من القوادح أو من الأعمال، هذه القوادح تقبح في الإخلاص، فهذه القوادح قد تقبح فيه فتجعله شركا أصغر، أو قد تجعله شركا أكبر والعياذ بالله، أو أنها قد تقبح فيه، أي تقبح في كماله، فيبقى عند الإنسان أصل الإخلاص أو بعض الإخلاص الواجب، لكن هنالك قوادح تقدح بالإخلاص وتقدح بأصل الإخلاص. فلذلك ينبغي عليك أن تعلم وتحذر. إذن هنالك قوادح تقدح في أصل الإخلاص وتنقضه وتزيله بالكلية وتبطله وتفسده من أساسه، ألا وهي الشرك الأكبر. هذا حال من؟ هذا حال المشركين والكفار والمنافقين. لكن أيضا هنالك قوادح تقدح بكمال الإخلاص، أي بمعنى أنها تنقص من كمال الإخلاص، لكنها لا تزيل الإخلاص ولا تبطله بالكلية، إنما تنقص منه وتقدح فيه. لذلك لا يشترط في من نقص عنده الإخلاص أن يكون واقعا في الشرك، بل يكون ربما قد وقع في العصيان. وعليك أن تعلم رعاك الله بأنه أيضا كما أن هنالك أمور تقدح في الإخلاص، أيضا هنالك أمور لا تنافي الإخلاص. الآن عندما سأذكر لك هذه الأمور ستفهم لماذا ذكرت لك أولا الأمور التي تقدح، ثم بعد ذلك الأمور التي لا تنافي الإخلاص. من الأمور التي لا تنافي الإخلاص الاجتهاد في الطاعة، إذا رأى الصالحين، أي بمعنى هنالك من يتقصد أن يبرز عبادة ويظهرها للناس، لكن نيته وقصده وإرادته تشجيع الناس على هذه العبادة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. كما مدح النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين لفعلهم، وذلك عندما جمعوا التمر حتى يوزعوه ويتقاسموه فيما بينهم. إذن إظهار هذه العبادة، إظهار هذه العبادة والاجتهاد بهذه العبادة، هذا لا ينافي الإخلاص. أي بمعنى أن فعل العمل الصالح والإخبار عنه بقصد أن يسن سنة حسنة هذا ليس من الرياء. طالما قلت ليس من الرياء، قلت في بداية الدرس، قلت لك من خلال تعريف الإخلاص، قلت لك الإخلاص ضده الرياء، لذلك قلت لك ضع خط، وسيتضح معك ذلك بعد قليل. طيب، الرياء ضد الإخلاص، إذا كان هنالك عمل من الرياء نسف الإخلاص، لكن هذا العمل الذي ذكرناه الآن، أي إبراز العمل الصالح والإخبار عنه بقصد ونية وإرادة أن يقتدى بي، أي بمعنى أن الناس تفعل نفس ما فعلت، هذا يسمى من سن سنة حسنة، هذا ليس من الرياء. طيب، طالما ليس من الرياء إذن لم يقدح التوحيد ولم ينافي التوحيد. أيضا كتمان الذنوب وعدم الجهر بها وسترها وأن يكره الناس الاطلاع عليها، هذا أيضا ليس قادحا للإخلاص ولا ينافي الإخلاص. أيضا أن تفرح بثناء الناس على ما فعلت من عبادات، أن تفرح انتبه وركز، هذه الجملة يخطئ فيها الكثير من الإخوة، أن تفرح بثناء الناس وبمديح الناس بعد أن تقوم بعمل أو بعبادة، هذا لا ينافي الإخلاص. لكن متى ينافي الإخلاص؟ إذا كان قصدك من العمل المديح فهذا الرياء، لكن أنت قدمت العمل وفرحت بثناء الناس بعد أن عملت، علم الناس بأنك فعلت كذا فمدحوك وأثنوا عليك، هنا أنت فرحت، هذا الفرح لا ينافي الإخلاص، لأننا قلنا بأن النية والإرادة تسبق العمل. لذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه ماذا كان يقول فيما رواه الترمذي وكذلك أحمد؟ كان يقول: من سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك المؤمن، ذلك المؤمن. ولذلك أيضا فيما رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. أيضا من هذه الأمور أنك إذا أردت شيئا من الدنيا، إذا أردت شيئا من الدنيا لكنك أنت قاصد في عملك الله سبحانه وتعالى، يعني أنا قصدت الله سبحانه وتعالى في عملي، ولكن أدخلت مع عملي هذا طلب دنيوي، هذا على حالتين: إما أن يكون منافي للإخلاص، وإما ألا يكون فيه منافاة للإخلاص. وبالمثال يتضح المقال. إذا كان قصدك من هذا العمل وجه الله وإرادة الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك، يعني بعد أن قصدت الله، دخل شيء من حظ الدنيا، فهذا لا ينافي الإخلاص. مثال ذلك: الذي يذهب للحج ومراده ومقصده الله سبحانه وتعالى وأن يقوم بهذه العبادة التي فرضها الله عليه، لكن لما ذهب إلى الحج عمل مثلا كما يحدث، وأنتم تعلمون هذه القصص، كما يحدث هنالك من يذهب إلى الحج كحلاق أو كجزار أو ما شابه ذلك، إذن هنا نال شيئا من الدنيا، لكن هذا لا ينافي الإخلاص. أيضا مثال آخر: الصوم أنا مثلا صمت لله، وصومي هذا نافلة أو تطوع وهو لله، لكن مع صومي كان قد نصحني الطبيب بالصوم من أجل مثلا مرض بعينه. إذن الآن صار عندي، أدخلت مع هذا العمل إرادة الدنيا، لكن هذا أيضا لا ينافي الإخلاص. دليل ذلك ما رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. ركز. إذن هنالك أيضا من يجاهد من أجل الله ولإعلاء كلمة الله، ولكن أيضا حصل على شيء من نصيب الدنيا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تعجلوا ثلثي أجرهم، أي بمعنى أنهم صادقين مخلصين نالوا أجرا من الله سبحانه وتعالى، ولكن الأجر الأكبر ألا يكون هنالك شيء من حدود الدنيا البتة. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. كذلك ما رواه أبو داود عن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد الجهاد، وهو يريد عرضا من الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. الآن لاحظ هذا الحديث وهذا الحديث. الأول أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الأجر وقال: تعجلوا ثلثي أجرهم، إذن لهم أجر. لكن لما سئل عن رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضا من الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. إذن هذا يوضح هذا، أي بمعنى أن الإرادة كانت من أجل دنيا، من أجل دنيا، ولم تكن إرادة لله سبحانه وتعالى. إذن هنالك فرق بين من كانت نية الدنيا مخالطة له من أول مرة بحيث تكون هي الباعث على العمل، وبين من كانت نيته خالصة لله من أول الأمر ثم عرض له بعد ذلك أمور من الدنيا لكنها لم تكن بقصده. أتمنى أن تكون الصورة قد وضحت. هذا فيما يتعلق بالإخلاص. وقلت لك منذ قليل بأنني سأتكلم عن الإخلاص الذي هو ضد ماذا؟ ضد الرياء. الآن إذا فهمنا الرياء سيتضح كل المقال. فماذا عن الرياء؟ فاعلم بداية رعاك الله بأن الرياء إنما هو مشتق من الرؤية. الرياء في لغة العرب مشتق من الرؤية، أي أن يراك أحد. طيب الآن قلنا الرياء مشتق من الرؤية، بمعنى أن يعمل الإنسان ليراه الناس، أو يعمل شيئا ليسمعه الناس. لذلك ماذا نقول؟ نقول رياء وسمعة، رياء وسمعة. الرياء من الرؤية، أي بمعنى أنه يعمل ليراه الناس، والسمعة أي يعمل لتسمع عنه الناس حتى يحمد على ذلك ويثنى عليه ويمدح. لذلك السمعة تلحق بالرياء، يعني من يعمل عمل ليسمع الناس به ويتحدث به قاصدا غير الله سبحانه وتعالى، قاصدا غير الله سبحانه وتعالى، هذا هو الرياء. هذه هي السمعة التي هي أصلا من الرياء. طيب ما هو المراد بالرياء؟ الرياء في شرعنا الحنيف هو شرك الإخلاص، أي بمعنى شرك الإرادة، أي أن يعمل العبد عملا مما يراد به وجه الله سبحانه وتعالى ويراد به الدار الآخرة، لكنه لا يريد به وجه الله، إنما يريد به الدنيا وحظوظها، ويريد به ما بين أيدي الناس، يريد به المديح. لذلك عليك أن تعلم رعاك الله، عندما نقول شرك إرادة وعندما نقول شرك الرياء. المعنى العام واحد، المعنى العام واحد، ولكن هنالك فرق بين قولي شرك الإرادة وقولي شرك الرياء. لماذا؟ لأن شرك الإرادة أو فاعل هذا النوع من الشرك، شرك الإرادة، هذا إنما يريد المدح، يريد المدح. أما شرك الرياء دقيقة يا أخوان، إذا كنا نقول إخوتي في الله أن هنالك فرق بين شرك إرادة وشرك رياء. المعنى واحد، ولكن الفرق بين شرك الإرادة وشرك الرياء، وأعني عندما أقول إرادة أي إرادة غير الله، أي بمعنى إرادة الدنيا والحظوظ، وشرك الرياء. طيب، منذ قليل ماذا قلنا؟ قلنا الرياء مشتق من الرؤية، أي أن يراك الناس. طيب، إذا رأك الناس ما هي النتيجة؟ المديح والثناء. إذن الفرق ما بين شرك إرادة الدنيا أن الذي يقع في ذلك إنما يريد الدنيا وحظوظها، أما الذي يقع بالرياء أو شرك الرياء، أو عندما أقول شرك رياء، فهذا يريد المديح. طيب، شو الفرق؟ ما الكلام واحد؟ لا، هنالك فرق. الذي يريد الدنيا عنده إرادة الدنيا، أي إرادة غير الله سبحانه وتعالى. أعطيكم مثال. الذي يصلي أو مثلا يطلق لحيته مثلا، لكنه يفعل ذلك حتى يقبل مثلا في وظيفة معينة، إذن هذا ما أراد السمعة، ما أراد أن تراه الناس، إنما ماذا أراد؟ أراد الدنيا، أي أراد الوظيفة، أراد المنصب أو ما شابه ذلك. أما الذي يصلي ليمدح، هذا ما حصل على شيء من الدنيا إلا المديح، فهذا نقول عنه رياء. وأدلة الرياء في كتاب الله سبحانه وتعالى أيضا كثيرة، كقول الله تعالى يراءون الناس، أو قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. طيب، هذه الآية سبب نزول هذه الآية يبين لك أن هذه الآية من الرياء، بقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذه الآية إنما نزلت في جندب الغامدي رضي الله عنه وأرضاه. الأدلة في كتاب الله تعالى أكثر من أن أحصيها، لكن بما أنني كررت أكثر من مرة كلمة شرك، شرك إرادة، شرك رياء، شرك شرك شرك، طيب ما هي حالات الشرك في الرياء الذي هو ضد الإخلاص؟ ما هي حالات الشرك؟ طبعا حتى لا نقول ما لم نقل. فاعلم رعاك الله بأن الأصل أن الرياء، انتبه وركز، الأصل أن الرياء هو شرك أصغر، وهو من الشرك الخفي. هذا ما بينه لنا حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هنالك نقاط حساسة يتجاهلها الكثير، لذلك لح السوء والضلال يستغلون هذه النقاط التي لا يعلمها كثير من الناس، فيؤسلمون من كفره الله سبحانه وتعالى ورسوله بزعم ماذا؟ بزعم أن ما فعلوه رياء، وبالتالي الرياء من الشرك الأصغر، وبالتالي هؤلاء لا يكفرون. لا، هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن الرياء له حالات، أي أنه الأصل فيه، نعم الأصل فيه أنه شرك أصغر، شرك خفي، لكن هو إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر، فيكون شركا أكبر وصورته تكون بأن يدخل في الإسلام، يدخل رجل في الإسلام مثلا من أجل أن يحقن دمه كالمنافقين، أو يكون الآن قد يقول قائل يا شيخ ولكن أنت قلت الأصل أن يكون قد دخل في الإسلام ليحقن دمه وهذا منافق. نحن لا نتكلم عن هؤلاء، نحن نتكلم عن المسلمين الذين يفعلون أفعال فيها رياء، فكيف يكون فيه شرك أكبر والأصل أنه شرك أصغر؟ نقول إذن يكون من الشرك الأكبر في حالتين. الحالة الأولى أن يكون أصلا قد دخل الإسلام دخول المنافقين ليعصم دمه أو لمن أجل دنيا وما شابه ذلك، يعني مثلا انتصر المسلمين فهذا أراد أن يحقن دمه أو أراد أن ينال حظوظ الدنيا فيظهر الإسلام، هذا نفاق نفاق أكبر، وهذا الرياء رياء أكبر وهذا كفر. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يكون معظم عمله وغالب أعماله إنما هي رياء يرائي بها الناس ويريد بها الدنيا، فلذلك تراه يرائي في صلواته المفروضة، يرائي في جهاده طالبا الغنائم، يرائي في صدقاته كلها طالبا مديح الناس، يرائي في حجه حتى يقال عنه حج فلان وحج علان. هذا إذن الأصل عنده، الأصل والغالب عنده أنه يعمل بإرادة غير إرادة الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا رياء أكبر والعياذ بالله. هذا حال من؟ هذا حال من؟ هذا حال المنافقين الذين دخلوا الإسلام وأسلموا وحسن إسلامهم بداية، لكنهم انخدعوا بابن سلول وغيره. هؤلاء ما أسلموا، لو قلنا أن الرياء، لو قلنا أن الرياء يكون فقط في الحالة الأولى، أي أن يدخل الإسلام كاذبا مراءة، لو قلنا ذلك لأخرجنا المنافقين الذين اتبعوا ابن سلول، لأن المنافقين أسلموا بداية وحسن إسلامهم، لكن عندهم أعمال فيها رياء. إذن معنى ذلك أن الضابط الثاني للرياء الأكبر الذي هو شرك أكبر أن يكون معظم عمله رياء وغالب أعماله للمراءة، فما يتصدق من صدقة إلا وفيها رياء، ما يصلي من صلاة إلا وفيها رياء، ما يفعل من فعل إلا وفيه رياء، هذا أيضا رياء أكبر وهذا شرك أكبر. ودليل ذلك قول الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هؤلاء عندهم ذكر لله، هؤلاء يقومون إلى الصلاة، لكن كل أعمالهم تقريبا وغالب أعمالهم إنما للرياء، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هكذا يكون الرياء من الشرك الأكبر. إذن قلنا منذ قليل الرياء الأصل فيه أنه ماذا؟ من الأصغر. طيب متى يكون من الأصغر؟ يكون من الأصغر في حال يسير الرياء، أي بمعنى أنك تصلي لله وتتصدق لله لكن مرة من المرات أو أكثر من مرة، يعني ولكن بحالة نادرة صليت ليقال لمراءة للناس، ليقال عنه والله هذا الشاب يصلي ما شاء الله، أو أنت تتصدق بشكل دائم تتصدق لله لكن مرة من المرات تصدقت بدافع رياء، هنا نقول هذا رياء أصغر، هنا نقول هذا رياء أصغر، إذ أن غالب عملك إنما يكون القصد فيه هو الله غالب عملك، لكن إذا دخل الرياء في عمل واحد أو أكثر فهنا نقول هذا من الرياء الأصغر. إذن أكرر، الشرك الأصغر عفوا الرياء إنما هو في الأصل من الشرك الأصغر وهو من الشرك الخفي. لكن الآن ركز معي رعاك الله حتى أوضح لك النقاط التي يستغلها كثير من لحى السوء والضلال ويدافع عمن كفره الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. هنالك حالات للرياء، هنالك حالات للرياء. الحالة الأولى أن إذا كان العمل الصالح من أصله كان للرياء فهذا شرك والعياذ بالله ولا يقبله الله. إذا كان العمل الصالح الذي تعمله الأصل فيه أنه للرياء فهذا شرك. الحالة الثانية هو الرياء الطارئ، أي بمعنى إذا خالطت العبادة شيء من الرياء ومن الحظوظ. لذلك الرياء الطارئ فيه قسمين، فيه قسمين، إذا جاهده المرء ودفعه فإن له الأجر، وإذا استرسل فيه حبط هذا العمل، حبط هذا العمل الذي طرأ عليه الرياء. الآن أظن بأن الصورة اتضحت أكثر حول تفريقك متى يكون الرياء شرك أكبر ومتى يكون شرك أصغر، لأنه عندنا حالة ثالثة سيتضح معك الأمر أكثر. ما هي هذه الحالة؟ الحالة هي من الشرك، عفوا، من الرياء الطارئ أيضا، ولكن هذا الرياء يطرأ بعد القيام بالعمل. إذا عندي أنا رياء يطرأ أثناء القيام بالعمل وقد أوضحته، فقلت لك الناس فيه صنفين، إذا جاهده ودفعه فله الأجر، وإذا تركه واسترسل ففي هذه الحالة يحبط العمل. طيب الذي يطرأ عليه الرياء بعد العمل، هنا أهل العلم اختلفوا. من أهل العلم من قال بحبوط هذا العمل، ومنهم من قال بأنه لا يحبط هذا العمل لأنه لم يخالطه أثناء العمل إنما بعد العمل، لكن الله أعلم. والصحيح أنه إن لم يكن له فيه يد ولا سبب فلا يحبط العمل، أما إن كان هو الذي أعلم الناس بعمله فيحبط. أي بمعنى عمل العمل ثم بعد العمل دخل الرياء، دخل الرياء، فإذا كان الناس علمت من دون إخباره، أي بمعنى من دون أن هو يخبرهم، فأهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا هذا لا يحبط العمل لأنه لا يد له في الرياء. أما إذا بعد قيامه بالعمل طرأ عليه الرياء فذهب وقال والله أنا فعلت كذا، فهنا يحبط عمله ويكون حاله كحال الحالة التي ذكرتها أولا، التي هي إذا طرأ عليه الرياء أثناء العمل وتركه يسترسل ففي هذه الحالة حبط العمل. ثم عليك أن تعلم أمرا أيضا سيسهل عليك فهم هذه المسألة. الرياء هو من الشرك الخفي، أليس كذلك؟ نعم. ولكن عليك أيضا أن تعلم بأن الرياء عندما نقول الرياء الخفي، هنا أنا لا أقصد بأن الرياء من الشرك الخفي، لأننا عندما قلنا الرياء من الشرك الخفي هذا أوضحناه، لكن أنا أتكلم الآن عن الرياء الخفي، أي عن الأمور التي فيها رياء لكن لا يعلمها أحد. لذلك منذ قليل ماذا قلت لك؟ قلت لك أن السلف الصالح رحمهم الله وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك سفيان وغيره الكثير، وذكرنا أمثلة، قلت لك كانوا يخافون جدا جدا من موضوع الرياء، بل حتى أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما علم بأن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أطلعه النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء المنافقين والمرائين، ذهب إلى حذيفة أكثر من مرة يستحلفه بالله ويقول هل أنا منهم، هل أنا منهم؟ تخيل، إذن معناها الأمر خطير جدا. لذلك ذكرت لك منذ قليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمة الرياء، بل حتى أن خوف النبي على الأمة من الرياء كان أشد من الخوف من الدجال. طيب لماذا؟ ركز معي حتى تفهم. ترك العمل الصالح، انتبه انتبه يا أخي، والله هذه أمور مهمة جدا، أن تترك العمل الصالح خوفا من الرياء هذا رياء. لذلك أقول لك هنالك رياء خفي أنت لا تعلمه وهو رياء، يعني أن تترك عمل صالح خوفا من الرياء هذا رياء، وأمثلته كثيرة. يعني أعطيك مثال الآن حاصل في زمانك، هنالك كثير من الإخوة يتركون موضوع مساعدات الفقراء والمحتاجين. لماذا؟ خوفا من السمعة، يعني خوفا من الرياء. طيب تركك للعمل الصالح خوفا من الرياء، هذا رياء. لماذا؟ لأن فيه تزكية للنفس. هل فهمت الآن أخي أنا لماذا أقول الرياء الخفي؟ أنا أعلم بأنك تفهم عندما نقول الرياء من الشرك الخفي، لكن النقطة التي يجهلها كثير من الناس هي أن هنالك رياء خفي، يعني تكون أنت من المرائين دون أن تعلم، أي بمعنى أن تترك، أعطيك أمثلة من الأمثلة، أن تترك عمل صالح بحجة أنني أخاف من الرياء، هذا بحد ذاته رياء. لذلك الفضيل بن عياض رحمه الله وكثير من السلف غيره قالوا هذا مدخل للشيطان، هذا مدخل للشيطان، هذا الرياء. أي أنا أقول والله رح أترك هذه الصلاة أو هذا الصوم، أو سأترك هذه المساعدة للأخوات ولن أتدخل فيها، خوفا من أن يقول الناس عني بأنني أرائي الناس، هذا بحد ذاته رياء. أيضا من الرياء الخفي ويقع فيه الكثيرين، وهذا رياء، ألا وهو أن تذم نفسك وتقدح بنفسك أمام الناس حتى يقال عنك متواضع. هذا رياء أن تذم نفسك وتقدح في نفسك أمام الناس حتى لا يمدحك الناس. أنت هذه نيتك حتى لا يمدحك الناس، لكن من جراء فعلك هذا سيقال عنك والله هذا متواضع، هذا مديح، هذا أيضا رياء. أيضا من الرياء الخفي والذي يعني يجهله كثير من الناس هو ما يوجد عند كثير من أهل العبادة ومن أهل العلم، وذلك عندما يحب أن يقدم ويحب بأن يبدأ الناس السلام له بدل أن يبدأ هو السلام، يظن بأنه أعلى مقام من غيره ويظن بأن هذا من حقه، ويستدل بماذا؟ يستدل ببعض الآثار أو الأحاديث التي يكون فيها طالب العلم مثلا أفضل من غيره، يعني مثلا يستدل بقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يستدل بالأحاديث التي فيها تفضيل لأهل العلم، يستدل بهذا الحديث وإيش يقول لك؟ يقول لك والله أنا أفضل من الناس، وحتى ولو لم يقل أنا أفضل من الناس، لكن ينتظر من الناس أن تبدأه السلام، ينتظر من الناس أن تقوم له، ينتظر من الناس أن كذا. هذا من الرياء، حتى وإن ظن بأنه يفعل العكس. لماذا؟ لأنه في الحقيقة إنما هذا من العجب والعياذ بالله، هذا من عبادة النفس دون أن يعلم. إذن عليك أن تحذر رعاك الله، هنالك رياء خفي. وأنا أكرر، أنا لا أقصد بأن الرياء هو من الشرك الخفي، إنما أقصد بأن هنالك رياء يخفى عليك وتتصرف به ولا تعلم بأنه رياء. لذلك لابد من علاج الرياء. كيف يكون معالجة الرياء؟ تكون معالجة الرياء بأمور عديدة، لكن أهمها أن تعرف عظمة الله سبحانه وتعالى، أن تعرف وتستشعر خطورة هذا الرياء وشناعته وعقوبته عند الله سبحانه وتعالى، أن تعرف حقيقة المخلوقين، أي بمعنى لا تتلمس عطاءهم، لا تتلمس رضاهم، بل العطاء والرضا لابد أن يكون من الله بعد أن تعرف عظمة الله سبحانه وتعالى، أن تجاهد نفسك وتعلمها على الاستعانة بالله فقط وبالدعاء، أن تحذر من كل أمر قد يوصلك إلى الرياء، أن تحاول وتسعى جاهدا إلى كتمان عملك وإخفائه، أن تحتقر نفسك وأن تعودها ألا تقبل المديح والثناء. ولكن انتبه انتبه، ليس بالطريقة التي ذكرتها منذ قليل، أي أن تشتم نفسك أمام الناس وتحتقر من نفسك أمام الناس، هذا رياء بحد ذاته، لكن أن تحتقر نفسك بينك وبين نفسك وتعود نفسك ألا تطلب مديح الناس. لذلك أكرر، الرياء خطره عظيم، هو أخوف ما أخاف النبي صلى الله عليه وسلم. فحذاري حذاري إخوتي في الله من هذه المسائل. وأما الآن فكما وعدتكم سنتكلم عن موضع واحد من كتاب الله سبحانه وتعالى، وفيه اللآلئ الحسان فيما يتعلق بعبادة الإخلاص. طبعا الأدلة كثيرة ذكرناها منذ قليل، لكن يقول الله سبحانه وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. هذه الآيات، والتي هي الأولى والثانية من سورة الزمر، فاعلم بداية رعاك الله بأن سورة الزمر بحد ذاتها، سورة الزمر بحد ذاتها إنما هي حصن التوحيد ومنارة الإخلاص، هي قلعة الصدق، هي معقل العبودية لله، هي لب الألوهية لله سبحانه جل في علاه. في هذه السورة، وقد ذكرت لك الآن الآية الأولى والثانية، لكن في هذه السورة والتي هي حصن التوحيد ومنارة الإخلاص، ذكر الله فيها الإخلاص بأربعة مواضع. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. انظر رعاك الله، انظر البناء اللفظي والبناء المعنوي لهذه الآية الكريمة كان غاية في الإحكام، إذ أنه بدأ بالتوكيد، بدأ باستخدام نون العظمة، إن نون العظمة والتوكيد، إنا أنزلنا، هذه نون المتكلم المختص بالله سبحانه وتعالى، إذ أنه هو الذي أنزل الكتاب، ثم أعطى صفة الإنزال، قال: أنزلنا، إنا أنزلنا إليك الكتاب بماذا؟ بالحق. إذن هو الحق الأوحد، وما عداه فهو الباطل. أنزله بالحق لماذا؟ لماذا؟ بعد أن قال أنزلنا الكتاب بالحق أوضح العلة بالفاء، فاء الاستئناف هنا، فاعبد، أوضحت العلة. إذن أنزله بالحق ليعبد الله، أي أعبد الله يا محمد بهذا الكتاب الذي أنزل بالحق. إذن ما أنزل الكتاب إلا ليعبد الله سبحانه وتعالى وحده، أن يتبع، أن يطاع في كل أمر. هذه هي قضية التوحيد، والتي هي صدق العبادة لله وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن العبادة إنما هي القضية الأولى في هذه الحياة. فانظر إلى الآية العاشرة، وذلك عندما بيّن الله سبحانه وتعالى قائلا: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في هذه الآية أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا بأن القضية الأولى والأسمى في هذه الحياة إنما هي العبادة، وتحقيق العبادة لله في الأرض هو الغرض الأول. على المسلم أن يسعى لذلك في كل وقت وفي كل مكان، أي إذا تعذر عليك أن تحقق العبادة والإخلاص فيها في أرض ما، فينبغي عليك أن تهاجر هذه الأرض وأن تتركها حتى تحقق المراد الأول، ألا وهو تحقيق العبادة والإخلاص فيها. هذا في الآية العاشرة أمرنا بماذا؟ أمرنا بالهجرة. هذه الهجرة لماذا؟ مربوطة بالآيات التي قبلها. قال تعالى في الآية التاسعة: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون. إذن هذه الآية التاسعة وضحت لك مفهوم الإخلاص. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ماذا؟ يحذر الآخرة ويرجو ماذا؟ يرجو رحمة ربه. لذلك بعدها وقبلها أيضا، قبلها بيّن لنا أن الكافرين لا يرضون ذلك، لذلك تعذروا وقالوا بأننا نحن نعبد الله، ولكن عندما ندعو غير الله إنما ليقربون إلى الله زلفى. إذن هذا التصور الخاطئ بيّنه لنا الله سبحانه وتعالى، أي أن الإشراك هو محبط للإخلاص، ناسف للإخلاص. لذلك بعدها مباشرة ماذا قال؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم. لماذا؟ لأنه سبحانه هو الغني عن الناس، غني عن إيمانهم، لن يزيد ذلك في ملكه شيئا، كما أن كفرهم لا ينقص من ملكه شيئا، لكن رحمته اقتضت ذلك، فقال ولا يرضى لعباده الكفر، أي أنه سبحانه وتعالى لم يأمر بالكفر، لا يرضى الكفر لهؤلاء حتى وإن أرادوه هم، لا يرضاه الله، لأن إرادة الله في هذه الحياة قائمة في الآية السابعة من سورة الزمر عندما قال وإن تشكروا يرضه لكم. إذن لا يرضى لعباده الكفر، لكن ما الذي يرضاه الله؟ وإن تشكروا يرضه لكم. إذن كن عن الإيمان والطاعة بالشكر. عندما قال وإن تشكروا، إيش يعني وإن تشكروا؟ يعني أن تؤمنوا، أن تطيعوا. لذلك الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية ماذا يقول؟ يقول إن تؤمنوا بربكم وتطيعوه يرضى شكركم له، وذلك هو إيمانهم به وطاعتهم إياه. لذلك في الآية الثامنة جعل الله سبحانه وتعالى الشرك في الرخاء أقبح أنواع الشرك، يعني الشرك في الرخاء أقبح أنواع الشرك، أقبح من شرك الشدة. لماذا؟ لأن عند الضر وعند الشدة الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه مخلصا له الدين. لذلك في الآية الثامنة ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول وجعل لله أندادا، أي في الرخاء، في الرخاء جعل لله أندادا، أي نسي أنه كان في ضر ونسي أنه أصلا دعا ربه، إذن زاد في القبح قبحا. هذا ما أوضحه في الآية الثامنة، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. إذن إن التوحيد يبان معك في آيات، تلت الآيات التي ذكرتها حتى اللحظة، فانظر رعاك الله إلى جمال وروعة هذه الآيات التي سأذكرها الآن. قال تعالى، وهي الآيات من الآية 11 وحتى الآية 15، ركز. قال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. انظر رعاك الله ولاحظ معي، وهذه نقطة في غاية الروعة والجمال قل ما تسمعها. في الآية 11 يقول الله سبحانه وتعالى قل، وقد قلنا سابقا أكثر من مرة، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أمرا عظيما أمرا مهما يبدأه بفعل الأمر قل، وما كان بفعل الأمر قل، إنما هو أمر من الله لحبيبه وأمر من حبيبه لنا نحن. الآن ركز، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ثم بعدها ماذا قال؟ وأمرت لأن أكون أول المسلمين. إذن الإسلام والإيمان لا يتحقق إلا بالإخلاص. أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثم ماذا؟ قل الله أعبد، قل الله أعبد. أين النقطة الحساسة والجميلة التي أريدك أن تنتبه لها؟ في قول الله تعالى أمرت أن أعبد الله، هذه الجملة ليس فيها تقديم وتأخير، أن أعبد الله، لكن الإجابة عندما قال قل الله، قل الله أعبد، هذه الجملة فيها تقديم وتأخير، أي تقديم الفاعل وعفوا تقديم المفعول. قل الله أعبد، إذن في الآية الأولى أعبد الله، لكن في الإجابة كان هنالك تقديم، قل الله أعبد، أي قدم المفعول على الفعل. وقد ذكرنا في دروسنا السابقة أنه من جمال لغة العرب بأن التقديم يفيد ماذا؟ يفيد أمرين، الأمر الأول التوكيد، والأمر الثاني ذكر الأهمية، أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ها هنا أراد تبيان أو الكلام عن الفاعل نفسه، عن الله، أراد الكلام عن الله. لذلك لما بدأ بسورة الزمر إنا أنزلنا جاء بصيغة المعلوم ولم تأتي بصيغة المجهول، لأن المراد هو ذكر الفاعل نفسه وهو الله سبحانه وتعالى. إذن الفاعل والذي هو الله سبحانه وتعالى، أنا أعبد من؟ أعبد الله الذي أنزل الكتاب بالحق. إذن جاءت النتيجة، عفوا جاء الجواب، قل الله أعبد. طيب ما هي طريقة العبادة؟ مخلصا له ديني، مخلصا له ديني. إذن إن التوحيد، دققها هنا، إن التوحيد إنما هو نفي وإثبات، كفر بالطاغوت. لذلك بعدها ماذا قال؟ بعد أن قال وأمرت أن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا. إذن جاء بعدها ماذا؟ فاعبدوا ما شئتم من دونه. ثم ذكر بأن هذا الخسران المبين، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إذن معنى هذه الآيات أن التوحيد نفي وإثبات، كفر بالطاغوت وإيمان بالله، والكفر بالطاغوت اجتناب عبادة أو طاعة غير الله، ووجوب احتقاره ومقاومته ومعصيته وجهاده، كما أن الإيمان بالله هو عبادته وحده وطاعته وحده وتعظيمه، الإسلام له وحده، الإنابة إليه سبحانه وتعالى وحده، اتباع أوامره وحده. لذلك بعد أن ذكر في الآية من 11 حتى 15 جاء التبيان والإيضاح في الآية 17، فقال تعالى فيها والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم بشرى فبشر عباد. الصورة من أولها إلى آخرها إنما هي تمييز ما بين فريقين، ما بين صنفين من الناس. الأول من يعبد الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين، وأما الثاني من يعبدون الأوثان والطواغيت فيشركون بالله رب العالمين ويجعلون له أندادا. إذن هناك كافرون وهناك شاكرون كما بيّن الله سبحانه وتعالى في الآية 17. هناك من عرف الله في الشدة والرخاء، وهنالك من عرف الله في الشدة وأشرك في الرخاء. هنالك الخاسرون الذين خسروا أنفسهم، خسروا أهليهم، وهنالك العابدون المهتدون. لذلك في الآيات ما بين 16 و20 ماذا يقول الله موضحا لنا الفريقين؟ يقول لهم من فوقهم ظلل، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. ثم بعدها ماذا يقول؟ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف، لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. إذن هنالك فريقين، كافرين وشاكرين. هنالك من عرف الله في الشدة وفي الرخاء، وهنالك من عرف الله في الشدة ولم يعرفه في الرخاء. هنالك من شرح الله صدره للإسلام، وهنالك القاسية قلوبهم عن ذكر الله. هذا ما أوضحه الله في الآية 22. هنالك من يساق إلى جهنم زمرا، هنالك من حقت عليه كلمة العذاب، وهنالك من يساق إلى الجنة زمرا. قال تعالى قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وهذا القول في الآية 72 من الزمر. أما 73 والتي ميزت الفريقين. قال: وقال لهم خزنتها: سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بأن قال: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أي الحمد لله رب العالمين لأنه قضى بين الخلائق أجمعين بالحق، فأدخل من استحق النار النار، وأدخل من استحق الجنة الجنة، قضى بين الظالمين والمظلومين، جاز الظالم على ظلمه وأعطى للمظلوم حقه. هذه السورة العظيمة وبآياتها كلها إنما بيّنت لك رعاك الله أن الغاية الأسمى والتي من أجلها خلق الله الخلق وخلق الإنس والجان، والتي من أجلها أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب بالحق من أجلها، ألا وهي عبادة الله وحده مخلصا له الدين، فلا شرك إنما إخلاص، فلا إرادة لغير الله، لا نية لغير الله، لا مقصد لغير الله، لا رياء، إنما هو إخلاص، إفراد، توحيد لله رب العبيد. وأوضح الواضحات في سورة الزمر حول الإخلاص هو أمر الله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.